إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، فالتقوى لا يقبل ربنا غيرها ولا يرحم إلا أهلها. أيها المسلمون، خلق الله آدم وأسكنه جنته وكان فيها من المكرمين، لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى، ونهاه الله أن يقرب الشجرة. ولما رأى الشيطان أن آدم منعم في الجنة وسوس إليه وأقسم له بالله أنه إن أكل من الشجرة لم يخرج من الجنة، ولحكمة عصى آدم ربه وأكل من الشجرة، وبمعصيته هذه أهبط هو وزوجته إلى الأرض بعد لذة الجنة وراحتها، فكابد هو وذريته المشاق والهموم. قال جل شأنه: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال الحسن رحمه الله: يكابد مضايق الدنيا وشدائد الآخرة، ولم تصف الدنيا لأحد، فهي دار بلاء ولذاتها مشوبة بالأكدار، وأمرها لا يدوم على حال، وتلك الأيام نداولها بين الناس، يسعد تارة ويحزن أخرى، ويعتز حينا ويذل حينا. وأشد الناس بلاء وكربا في الحياة هم الأنبياء. قال عليه الصلاة والسلام: إن أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل. رواه النسائي. فقد لبث نوح عليه السلام في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، لاقى منهم فيها شدة ومكرا واستكبارا. قال ابن كثير رحمه الله: وكانوا يقصدون أذاه ويتواصون قرنا بعد قرن وجيلا بعد جيل على مخالفته، فدعا على قومه فعمهم الطوفان ونجاه الله منه ومن قومه. قال سبحانه: فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم. وإبراهيم عليه السلام ابتلي بذبح ابنه إسماعيل ففداه الله بذبح عظيم، وأضرم قومه نارا لإحراقه فجعلها الله عليه بردا وسلاما. ويعقوب عليه السلام فقد أحب أبنائه إليه، ثم فقد آخر وبكى على فقدهما حتى جف دمعه وفقد بصره. قال سبحانه: وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، فبث شكواه وحزنه إلى الله، فجمع له ولديه ورفعه يوسف على عرشه. ويوسف عليه السلام ألقي في الجب وبيع بثمن بخس، ولبث في السجن 4 سنين، وفارق والديه، فاصطفاه الله وجعله من المرسلين، وجمع له أبويه وجعله على خزائن الأرض، وكان عند قومه مكينا أمينا. وفرعون آذى موسى وهارون ومن معهما من المؤمنين، فخرجوا فارين منه، فلحقهم فرعون بجنوده، فكان البحر أمامهم وفرعون بجنده خلفهم. وقال أصحاب موسى: إنا لمدركون. فقال موسى عليه السلام: كلا، إن معي ربي سيهدين. فجعل الله لهم البحر طريقا يبسا، فلما جاوزوه أطبق الله البحر على فرعون وجنوده فكانوا من الهالكين. قال تعالى: ولقد مننا على موسى وهارون ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. وأيوب عليه السلام طال عليه كرب المرض فما أيس من الله، وكان يدعوه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فرفع الله ضره ووهب له أهله وضعفين معهم. وزكريا عليه السلام وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وبلغ من الكبر عتيا وحرم الولد، فدعا ربه نداء خفيا أن يهبه ولدا، فرزقه الله يحيى وأقر عينه بصلاحه وجعله الله نبيا رسولا. ومريم عليها السلام كربت بما رميت به من ولادتها بعيسى من غير زوج، فأنطق الله مولودها وهو في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشأ يتيما، ومات جده، ثم مات وجيهاه في الدعوة أبو طالب وخديجة في عام واحد، وأسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس، وعرج به إلى السماء السابعة، ثم عاد من ليلته إلى مكة، وأخبر قريشا الخبر وخشي ألا يصدق فلا يؤمنوا، ففرج الله عنه كربه. قال عليه الصلاة والسلام: لقد رأيتني في الحجر وقريش تسألني عن مسراي، فسألتني عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها، فكربت كربة ما كربت مثله قط. قال: فرفع الله لي أنظر إليه، ما يسألوني عن شيء إلا أنبأتهم به. رواه مسلم. والدين وصل إلينا بعد عناء ومشقة، فقد لاقى النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي ما لاقى، فكان إذا نزل عليه الوحي ينكس رأسه ويتفصد عرقه من جبينه في الليلة الباردة. قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه، أي تغير. رواه مسلم. واشتدت كربات النبي صلى الله عليه وسلم في حياته من أذى قومه له وسمه وسحره والكيد به وموت أبنائه. وكربة لاقاها جميع الرسل وهي التكذيب والسخرية. قال سبحانه: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك. وقال جل شأنه: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. ولا تزال كروب الدنيا بالإنسان حتى تنزع روحه. قال أنس رضي الله عنه: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه، أي الموت، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أباه. فقال لها: ليس على أبيك كرب بعد اليوم، أي من كروب الدنيا. رواه البخاري. ولئن انقضت محن الدنيا بالموت فسيلاقي الخلق كربا قادما شديدا عليهم. قال عليه الصلاة والسلام: يجمع الله يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد، فيسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدنو الشمس، فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون. رواه مسلم. وبعد، أيها المسلمون، فالإنسان في بلاء وشدة حتى يضع قدمه في الجنة، وبرحمة الله وفضله شرع سبحانه أسباباً لزوال الخطوب، فتوحيد الله هو أسرع مخلص للكروب، وقد فزع إلى ذلك يونس عليه السلام فنجي من الغم. قال عليه الصلاة والسلام: دعوة ذي النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ما دعا بها مكروب 7 مرات إلا فرج الله كربه. رواه أبو داود. قال ابن القيم رحمه الله: لا يلقي في الكرب العظام سوى الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد. وقد علم المشركون أن التوحيد هو المنجي من المهالك، ففرعون نطق بكلمة التوحيد عند غرقه لينجو، ولكن بعد فوات الحين. والتوكل على الله وتفويض الأمر إليه يكشف ما نزل. قال سبحانه: قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب. ولما لجأ الرجل المؤمن من آل فرعون إلى الله كفي شر قومه. قال سبحانه عنه: وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكروا، وحاق بآل فرعون سوء العذاب. والتضرع إلى الله بالدعاء سبب تغير الحال. قال سبحانه: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. والصلاة مزيلة للهموم كاشفة للغموم. والله سبحانه أمر بالاستعانة بها عند حلول المصائب. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. وذكر الله أنيس المكروبين. قال جل شأنه: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وكان عليه الصلاة والسلام إذا نزل به كرب قال: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. رواه البخاري. والاسترجاع عزاء لكل مصاب. قال جل شأنه: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وحسبنا الله ونعم الوكيل قالها الخليلان عند الشدائد. والاستغفار سبب تفريج الخطوب، لأن الذنوب هي موجب الكروب. قال سبحانه: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. والتوبة تحط السيئات وتفرج الكربات. قال تعالى: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ومن عامل الله بالتقوى والطاعة في حال رخائه عامله الله باللطف والإعانة في حال شدته. قال عليه الصلاة والسلام: تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. رواه الحاكم. قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: من أحسن في ليله كفي في نهاره. والتزود من الطاعات تفرج الهموم. قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. والصدقة والبر وصلة الرحم سبب زوال المحن. قالت خديجة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما نزل عليه الوحي وخشي على نفسه، قالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق.